حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك شاة لحم. فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. ثم ورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السنة أصاب النسك فقد أصاب النسك، يعني معناها أنه أتى به على الوجه المشروع. ومن ذبح قبل الصلاة ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. ومن نسك أي ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم، يعني ليست أضحية، لأن الأضحية إنما تكون بعد الصلاة ولا تكون قبل الصلاة، وهذا يدلنا على توقيت الذبح وأنه يكون بعد الصلاة لا يكون قبل الصلاة لا يكون قبل الصلاة، وأن الإنسان لو ذبح قبل الصلاة فإن ذبيحته لا تكون نسكا ولا تكون قربة، وإنما هي شاة تتخذ للحم كالذبائح التي تذبح في أيام السنة كلها كالذبائح التي تذبح في أيام السنة كلها التي يقصد منها اللحم ولا يقصد منها القربة، والقربة إنما هي في الأيام المحددة والأيام المعلومة التي هي أيام الأضاحي وهو يوم العيد قبل الصلاة بعد الصلاة وثلاثة أيام من بعده إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر أربعة أيام يوم العيد ويبدأ الذبح بعد الصلاة وثلاث الأيام اللي بعدها، ما كان في هذه الأيام وكذلك الليالي لياليها فإنه يعني ليالي أيام التشريق فإن الذبح موافق للنسك وهو قربة وأضحية، وما كان قبل ذلك أي قبل الصلاة فإنه لا يكون نسكا وإنما شاة لحم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قام أبو بردة ابن نيار أبو برزة بن نيار الأسلمي رضي الله عنه فقال إنه ذبح قبل الصلاة وأنه أطعم أهله وأنه إنما حمله على ذلك الرغبة في المبادرة إلى الأكل من اللحم الذي الناس بحاجة إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم شاتك شات لحم، أي أنها لم تكن أضحية لأنها ما وقعت في الوقت فقال إني إن عندي عناقا داجنا هي أحب إلي من شاتين، والعناق هي الداجن هي المألوفة التي تربى في البيوت، فقال فهل تجزي عني؟ قال تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك، يعني معناه أن هذه رخصة له خاصة، والذبح أو ذبح العناق أو التضحية بالعناق سواء كان هنا لأنه هنا ذكر البدل يعني بدلا عن الذبيحة التي ذبحها والأضحية التي أراد أنها أضحية ولكنها ما أصبحت أضحية وإنما أصبحت شاة لحم، أنه لا بد من إعادتها يعني ولا تعتبر تلك أضحية، ولكن عنده تلك العناق التي أحسن عنده من شاتين فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. فدل هذا على أن الثني أن الجذع من المعز أنه لا يجزي وإنما يجزي المسن وهو ما تم سنة ما تم له سنة ودخل في السنة الثانية. ثم الحديث من أوله قال عن البراء رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. خطب بعد الصلاة، وهذا يدل على أن الخطبة تكون بعد الصلاة لا تكون قبل الصلاة، الصلاة أولا ثم يخطب الإمام بعد ذلك. ثم قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، يعني صلى صلاتنا أي صلاة العيد ونسك نسكنا يعني كما ننسك يعني بعد الصلاة فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم يعني ليست أضحية، لأن الأضحية يبدأ وقتها بعد الفراغ من الصلاة. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تلك شاة لحم. فقال: إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. الحديث كون أبو بردة، كون أبي برزة رضي الله عنه ضحى قبل الصلاة ولم تعتبر أضحيته أضحية لعدم موافقتها للسنة وعدم الاتيان بها على وجه المشروع، هذا يدلنا على أن الإنسان إذا فعل القربة وهو غير موافق للسنة أنه لا يعتبر ذلك، لأن أبا برد رضي الله عنه قصده حسن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذبيحته أضحية لأنها ما وقعت في الوقت. ولهذا قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض أهل العلم قال: وفي الحديث دليل على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع موافقا للسنة، وأنه إذا وقع غير موافق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد فاعله حسنا، ولو كان قصد فاعله حسنا، لأن أبو برزة رضي الله عنه قصده حسن، لكن لما كان عمله الذي عمله وهي القربة التي تقرب إليها غير مطابقة للسنة وغير واقعة في الوقت المشروع، دل ذلك على أن حسن القصد لا يكفي، لا يكفي في العمل الذي يكون مخالفا للسنة، بل لابد مع حسن القصد أن يكون موافقا للشرع، أن يكون العمل موافقا للشرع. وإذا كان العمل غير موافق للشرع وقصد صاحبه حسنا فإنه لا يكون معتبرا، لدلالة هذا الحديث، لدلالة هذا الحديث على ذلك كما ذكره الحافظ بن حجر عن بعض أهل العلم مستدلا بهذا الحديث أو بهذا الذي جاء في هذا الحديث عن أبي برزة رضي الله عنه من كون قصده حسنا ومع ذلك لم يعتبر، لأنه لم يقع مطابقا للسنة. ولهذا فإن ما يفعله بعض الناس من فعل أمور مبتدعة وأمور محدثة لم يأتي بها سنة ويتعللون بأن القصد حسن وأن القصد طيب، أن ذلك لا يكون كافيا لدلالة هذا الحديث الذي معنا. ومما يدل على ذلك أيضا الأثر الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه خرج إلى المسجد وإذا فيه جماعة متحلقون ومعهم حصى وفي كل حلقة شخص يقول: سبحوا 100 فيسبحون 100، هللوا 100 فيهللون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، ويعدون بالحصى حتى يكملوا هذا العدد. فوقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: ما هذا، ما هذا يا هؤلاء، إيش هذا؟ إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ذنتين، إما أنكم أحسن من الصحابة وأنكم على طريقة أحسن مما كان على الصحابة، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. الصحابة ما فعلوا هذا وهم خير الناس، وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. هم فهموا أنهم لا يمكن يكون أحسن مما كان الصحابة. بقيت الثانية وهي أنهم افتتحوا باب ضلالة، فقالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. هذا يدلنا على أن العمل الذي يتقرب إلى الله عز وجل يحتاج فيه إلى أن يكون مطابقا للسنة، وكل عمل من الأعمال لا يكون نافعا ولا يكون معتبرا إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان، أحدهما أن يكون خالصا لوجه الله، والثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجد الإخلاص وما وجدت المتابعة في السنة وإنما كان مبنيا على بدعة يكون مردودا، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد، وحديث متفق عليه، وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليها أمرنا فرد. وإن وجدت المتابعة وأن العمل مطابق للسنة ولكن فقد شرط الإخلاص وكان فيه الرياء وصرف العمل لغير الله فإنه لا يعتبر ولا يكون نافعا، بل لا بد من الإخلاص والمتابعة، لا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن أشهد أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص ومقتضاها الإخلاص، وأن العبادة تكون خالصة لوجه الله لا يكون لغيره فيها نصيب. وأما شهادة أن محمد رسول الله فتقصد المتابعة، تقضي المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، لا بد في العمل أن يكون خالصا لله، ولا بد أن يكون مع ذلك على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل المقبول عند الله ما كان لله خالصا ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. الحاصل الحديث الذي معنا يدل دلالة واضحة على أن العمل المعتبر هو ما كان مطابقا للسنة، وأن العمل الذي يعمل غير مطابق للسنة ولو كان قصد صاحبه حسنا فإنه لا يعتبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر تلك الأضحية التي حصلت قبل الصلاة لأنها لم تقع في وقتها. نعم. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الأحوص، عن ابن الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن منصور، عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الشعبي، عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن البراء، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة.